الحمد لله، الحمد لله العظيم في قدره، العزيز في قهره، العالم بحال العبد في سره وجهره. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. أحمده على القضاء حلوه ومره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقامة لذكره، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، إمام الصابرين وقدوة الناس أجمعين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله تعالى وأطيعوه، وعظموا شريعته، وتمسكوا بأحكامه. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، إن الله مع الصابرين. عباد الله، إن قيام الإنسان بالطاعات واجتنابه المنهيات يحتاج إلى صبر ومجاهدة نفس، كما أن تحمل الإنسان ما ينزل به من مصائب ونوائب يحتاج إلى صبر. والمراد بالصبر على أقدار الله حبس النفس عن الجزع، وحبس اللسان عن التسخط، وحبس الجوارح عن لطم الخدود وشق الجيوب ونحوهما. والصبر واجب بإجماع العلماء. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وفي حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم مر بامرأة عند قبر وهي تبكي، فقال: اتق الله واصبري. رواه البخاري ومسلم. وللصبر عباد الله، وللصبر مكانة عظيمة من الدين، وذلك أن الإنسان لا يمكنه أن يعبد الله إلا بالصبر، سواء أكان صبراً على طاعة الله، أو صبراً عن معصيته، أو صبراً على أقداره المؤلمة. ولهذا كثر الأمر بالصبر في القرآن الكريم والسنة النبوية. ولعظم مكانة الصبر قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: الصبر نصف الإيمان. وقال العلماء: الإيمان نصف صبر ونصف شكر. ومعنى ذلك أن المسلم متقلب بين نعم يجب شكرها وأحوال يجب الصبر عليها. ولقد رغب الشرع في الصبر، وبين له فضائل كثيرة، منها: الصابرون يوفون أجرهم بغير عد ولا إحصاء. قال تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ومن الفضائل محبة الله تعالى للصابرين. قال تعالى: والله يحب الصابرين. ومنها معية الله الخاصة للصابرين. قال تعالى: واصبروا إن الله مع الصابرين. ومن الفضائل الصبر خير لأصحابه. قال تعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. وقال صلى الله عليه وسلم: وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. رواه البخاري ومسلم. ومنها أن الصبر يدل على صدق العزيمة. قال الله تعالى: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. وما من أحد عباد الله، وما من أحد إلا ويتعرض للمصائب، ولكن الناس تختلف مواقفهم عند ذلك. فالناس حال وقوع المصائب الدنيوية على أربع مراتب: أولها الشكر والحمد، وهو مستحب وهو أفضل المراتب، وثانيها الرضا وهو مستحب، وثالثها الصبر وهو واجب، ورابعها الجزع والتسخط وهو محرم. والجزع والتسخط عباد الله،

وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. عباد الله، الصبر شاق على النفوس ومنزلته عظيمة لا يهدى إليها إلا موفق. ومما يعين المسلم على الصبر معرفة أن المصيبة من علامات إرادة الله الخير بالعبد المسلم، لأن المصائب تكفر الذنوب. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يصب منه، رواه البخاري. وفي حديث أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة، رواه الترمذي وصححه الألباني. ومما يعين على الصبر معرفة أن وقوع البلاء بالمؤمن من علامات محبة الله له، كما في حديث أنس: وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم. ومما يعين على الصبر استحضار صغر المصيبة بالنسبة لغيرها، لأنه ما من مصيبة إلا وهناك أكبر منها، فيحمد المسلم ربه على أن لم تكن أكبر منها. والنظر في واقع الناس المبتلين يخفف هذا، فكل من ابتلي بشيء فسيجد من ابتلي بما هو أشد منه. ومما يعين على الصبر نظر المصاب إلى ما بقي عنده من النعم الدينية والدنيوية، من المال والأهل والولد والصحة والعافية والسلامة في الدين. فمهما كانت المصائب فما بقي للإنسان أكثر مما فاته، لأن نعم الله عليه لا تعد ولا تحصى. ومما يعين على الصبر النظر إلى أن المصيبة لم تكن في الدين، فمهما ابتلي الإنسان في بدنه أو ماله أو ولده أو غير ذلك من أمور الدنيا، فليحمد الله أن لم يصب في دينه، كتوحيده وصلاته وطاعته لربه جل وعلا واستقامته على دينه وبعده عن أحوال الضالين والمنحرفين. فالدنيا مهما بقيت فهي إلى زوال كامل، وأمر الآخرة هو الأساس والباقي للإنسان. ومما يعين على الصبر النظر إلى أن عامة المصائب والابتلاءات تأتي عارضة في زمن ثم تنقضي، فما هو إلا صبر يسير بالنسبة للعمر ويعقبه ثواب كثير. ولينظر الإنسان إلى حاله قبل البلاء، فقد كان في عافية زمنا طويلا، ولينظر إلى ما بعد البلاء من عافية وأجر. ومن أعظم ما يعين على الصبر معرفة أحوال المبتلين وصبرهم، وأشد الناس بلاء هم الأنبياء عليهم السلام. ولهذا أمر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم، أمره بالاقتداء بأولي العزم من الرسل عليهم السلام في صبرهم، فقال تعالى: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. ومن صور صبر الأنبياء عليهم السلام صبر رسولنا صلى الله عليه وسلم في مواقف كثيرة، منها يوم أحد حيث شج رأسه وكسرت رباعيته وقتل عمه حمزة رضي الله عنه، وكثير من أجلاء الصحابة رضي الله عنهم فصبر عليه الصلاة والسلام. ومنها صبر نبي الله إبراهيم عليه السلام على تكذيب قومه وإيذائهم له، حتى إنهم أوقدوا له نارا عظيمة ثم رموه فيها عليه السلام، فجعلها الله عليه بردا وسلاما. ومنها صبر نبي الله أيوب عليه السلام على فقد ماله وولده وما أصيب به من المرض. فلنتق الله تعالى عباد الله، ولنستعن بالله تعالى على الصبر على البلايا، فإن الصبر يثمر هداية القلب وطمأنينة النفس وراحة البال. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. اللهم اجعلنا من الصابرين عند البلاء،